تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة وحلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، أخصائي أول معالجة أمراض التنفسية في مدينة الملك فهد الطبية. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أرحب بفضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وبياكم. أرحب بكم أنتم أيها الأخوة والأخوات وأدعوكم للتواصل معنا في هذه الحلقة والتي عنوانها وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى حديث لا يمل، فيه العظات والعبر وفيه التوجيهات التي ينبغي أن يسير المسلم عليها وأن يتمثلها واقعا ملموسا في حياته. حول هذه الذكرى سيكون حديثي إن شاء الله تعالى هذه الدقائق أو في هذه الساعة من هذا البرنامج، وأدعوكم مرة أخرى للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. حياك الله فضيلة الشيخ عبد المحسن مرة أخرى، وهذا الحديث عن كتاب الله عز وجل ونحن في شهر رمضان شهر القرآن حديث لا يمل، وينبغي أن تشنف الأذان دائما بالحديث حول كتاب الله عز وجل. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن قول الله تعالى وعنوان هذه الحلقة وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذكرى في كتاب الله عز وجل، هل كل ما في كتاب الله عز وجل ذكرى أو إنما التذكير في مواضع يسيرة وحول يعني أمور مختصة وغير متفرقة في كتاب الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. بداية أبدأ بسم الله مستعينا راض به مقدرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. رأيت من يتلعثم حينما يعلق على كلام أحد الوزراء، وعندما يتعلق على كلام أحد من علية القوم فتجده يتلعثم كيف يعبر عن هذا الكلام، ويجد أنه عاجز كيف يتكلم، ويظل الكلام كلام بشر. كيف إذا أردت أن تعرف مقدار العجز الذي في نفسي أن أتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ فأسأل الله عز وجل أن يعينني أن أمثل ما أريد وما أحس في قلبي في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يعينني إعانة من عنده، ولا حول لي ولا قوة إلا به. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أولا لا بد أن نرجع أي أمر في الدنيا عندنا، أمر اجتماعي طبي مادي نفسي في أموالنا في أهلنا في المجتمعات في كل مكان، ما يتحرك متحرك ولا يسكن ولا يسكن ساكن إلا الله سبحانه وتعالى قد ضرب له وصرف له مثلا في القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. في الكتاب هذا ما في شيء مفرط فيه، كل أمر يحدث هو مرجع في الكتاب، فكل ما في القرآن هو ذكرى لكل من يسمع. لأجل الله سبحانه وتعالى ما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا بعض آياته وبعضها بس يقرؤونها، قال ليتدبروا آياته، ما قال صورة، آياته، كل آية فيها عبرة لي ولك، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهنا يقول الله عز وجل سبحانه أولم يكفيهم، يقول الله عز وجل يمتن على الخلق، يقول ما يكفيهم، إيش يتوقع يمتن علينا الآن بنعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة الأرجل والأقدام يتحرك؟ لا، هذه أعطاناها وأعطاها الأنعام، سيمتن علينا بنعمة ما أعطاها إلا نحن. يقول سبحانه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أكثر الناس يظن هذه بنعمة أصلا، عادي يعني القرآن يتلى علي وأسمع في الراديو هذه عادي، أو أني أسمع في مسجد، لا، يقول الله بعدها يعلق. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. هل نحس أننا نقرأ القرآن وهنا نقرأ؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لمن؟ لقوم يؤمنون. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. ليه أنزل يا رب؟ لتنذر به وذكرى. قضية ما هي قضية قراءة بس. وذكرى للمؤمنين. الرسالة يا رب بعدها الذكرى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الرسالة اتبعوا. الرسالة مو اقرأوا. الرسالة مو احفظوا. الرسالة مو اسمعوا. الرسالة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم علق الله على حالنا. قال قليلا ما تذكر. فنتذكر كل شيء لكن تجد في القرآن قليل ما نتذكر. فكل موضوع نتكلم عنه اليوم وين ما طرحنا أي جانب نتكلم عن كيف نعيش، كيف نعيش مع القرآن، كيف يحفزنا القرآن، كيف نتذكر كل ما جينا في مجلس. وإلا تكلم أحد عن السياسة أو تكلم عن الاجتماع أو تكلم عن علم النفس، التعامل مع الناس، نقول رويدك أخي الغالي، وتقول رويدك أختي الغالية. هنا ذكرى في القرآن، تعالوا نتذاكرها وندرسها وإليه مجالسنا تداول هالذكرى في القرآن وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يعيني وإياكم أن نتذكر وأن نذكر بهذا. اللهم أمين. كثير من الناس حينما يطلق هذا الأمر الذكرى وكذا ينصرف باله إلى أمور العذاب وخشية الله عز وجل والوعيد في كتاب الله عز وجل فقط، دون التطرق إلى، دون أن يأتي بباله أن هذه الذكرى تشمل أمور الإنسان جميعها. لأجل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون من ضمن المحاور وضمن الآيات والمواضيع والنقاط بإذن الله التي نثيرها بعون الله سبحانه وتعالى وحده، ستبين الإجابة بإذن الله على هذا السؤال مفصلا. نعم بارك الله فيك. أولا هذه الذكرى موجهة لمن فضل الشيخ؟ الله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى. لكن أكثر الناس يقول أنا أقرأ القرآن أنا ما أحس بهذه الذكرى. نقول أكمل ما بعد هذه الكلمات. إن في ذلك لذكرى لمن، من هو؟ لمن كان له قلب. في ناس عنده قلب يحب الشهوات، تذكر له شهوة ما عاد ينساها ويفكر فيها، تذكر له مكان فيها اتباع للشهوات تلقاه يروح ويتابع ويطلع على الانترنت يشوف وين المكان هذا ويسأل عن مزاياه ويعرف صح ولا لا، فيعرف كل شيء عنه لأن قلبه مات بهذه الأشياء. قال الله عز وجل من كان ميتا. في ناس عند الله عداد الأموات لا قلوب ولا شيء. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. إيش فيها يا رب؟ لا يفقهون بها. هذا ما عنده قلب، قلب ينبض بحب الشهوات، بحب كل رغبة لنفسه أو شهوة لجسده، لكن في حياة روحه ما عنده شيء. لا يفقهون بها ولا هم أعين لا يبصرون بها ولا هم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا قلبه يجي يحضر عند أي شيء إلى القرآن. يقول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده، جيت مجلس وتكلمت عن الله سبحانه وتعالى، إيش يصير؟ اشمأزت قلوب. قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني هو بس ذكر بأشياء هنا، لا ذكر بالدنيا والعذاب. يقول يشبقون هذا الناس يذكرونه فاضيين، ليش يخوفونا؟ هو ذكر بجنة حتى ما يبغى، يبغاك تذكر بأشياء في الدنيا لأن نفسه الدنيا اتبعت الشهوات، هو شغال على الجسد، جاء من التراب ويحب التراب وممكن يقاتلك عشان شبر من التراب، فحياته كلها تراب في تراب. أما الروح التي جاءت من أمر رب الأرباب هو لم يعطيها حقها ولم يلتفت إليها أصلا. قال الله عز وجل اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن نفس الرجل هذا، نفس المرأة، وإذا ذكر الذين من دونه، ذكر له اسم فنان، قال في لقاء الآن مع فنان، ولا هذه مجلة فيها أخبار عن فنانة، تفاهات كلها، وين راحت وين جت، هواياتها. يقول إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فرحان ويتابع الخبر. فالذكر هنا الله يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يسمع، هذه أول صفة لمن كان له قلب يحب الله عز وجل، يحب أخبار، يحب يسمع عن وصف الله عز وجل لرسوله في القرآن، يحب يسمع كلام الله سبحانه وتعالى عن كيف أتصرف إذا جاءتني مصيبة، وسوف نذكر بإذن الله هذه الأشياء. كيف يا ربي تريدنا أن نفعل؟ كيف نرضيك؟ لو أجي أقرأ عليك الآن أقول لك فلان مدير أو الوزير يقول والله ترى يحب الإنسان يجي كذا يسوي كذا، إذا كنت أنت تريدها يرفعك تلقاك تركز عليك. إذا كان ما تأبى في حكمه عليك، إما أنك ما تتبع الكلام ولا ترعيه سمعك أصلا، أو أنك تصل في أسوأ الحالات أنك تأخذ كلامه وتسوي عكسه، وسوف نأتي بها. في ناس متفنن في تكسير أوامر القرآن، يجي أمر تلقى كأن الأمر هذا نهي وكأن النهي هذا أمر. يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى وما يتذكر إلا من يريد. شوف الآية، والله هذه الآية أسأل التائبين يعرفونها. يقول والله الآيات هذه كلها مر عليها قبل التوبة، لكن مر عليها كلام، مر عليها هنا فقط. بعد ما تاب صار إذا سمع قول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية بيوقف الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تذكر إذا سمع ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما إلا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تلقى الآيات تحرك، يسمع الجنة ثم قال الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلقى قاعد يفكر في أعماله لأن الآن تغيرت عنده الأمور، أول ما كان يأبى في رضا الله سبحانه وتعالى. فهنا قال الله إنما يتذكر أولو الألباب. شوف الباب، ولمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. يعني في ناس يسمع كل يوم آيات في المسجد لكن ما هو شهيد، هو يسمع آيات لو يقعد يفكر وما يروح عشان القهوة ويقعد يشيش وعلى ذا ولا بيقعد عند القنوات، فهذا ما ألقى السمع وهو شهيد، فما تأثر في القرآن، فليست له ذكرى، وذكرى لقوم يؤمنون. سيفصل لك الله عليها. الشيخ عبد المحسن في حينما يتوجه الخطاب القرآني الكريم إلى يسمع أي إنسان، بعض الناس يتصور أن هذا الخطاب موجه إلى غيره من الناس، أو أحيانا يقول حينما يأتي القرآن بتزكية هذه النفوس يتصور أن هذه التزكية هو المعني فيها. هذا يشوف أكثر الناس، ونحن أنا أتكلم عن الناس، يقول الله عز وجل عن أكثر الناس مثل ما وإذا جاءتهم الحزن قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومنع. فأي أمر الآن لما نسمع في ناس يقرأ القرآن، واسمحوا لي إخواني وأخواتي أتكلم وألامس النفوس قليلا، أكثرنا يقرأ القرآن هو فاهم عن القرآن أن القرآن يتكلم عن مؤمنين وعن كافرين، المؤمنين في الجنة والكافرين في النار وهم المؤمنين انتهت القضية فقط بكل سهولة. يعني إذا جاءت آيات المؤمنون وعلى فرش على صور متقابلين وعلى فرش مرفوعة ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يأتيه إبليس ويصوره وهو جالس على الأرائك تجري من تحت الأنهار وجنى الجنتين دان عليه. لكن لما تأتيه آيات العذاب ويسمع تلقى إبليس يحط صور ناس مختلفين، يجت آيات النار يطمعون مقاع من حديد. هذا اللي خلانا ما ندمع، ليش نبكي؟ يعني الواحد خلاص جاي إبليس يقود الله عز وجل. تعليقا على هذا المشهد، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه بكل سهولة، قال أنت منهم واتبعوه، يعدهم ويمنيهم. طيب يا ربي هل وعود الشيطان حقيقي؟ شوف الله ما ترك لك حجة، قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يوم تكلم عن أعظم خلقة الملائكة في الخلقة عظمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عند أبي داود وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما وعنهم أجمعين، يقول أذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ويصف لنا طبعا ما تتخيل عقولنا، يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفض فيها الطير. 700 يعني يطير الطير من هنا ونموت نحن، تخلص برامجنا هذه كلها وتحلل أجسادنا وننتهي من الدنيا، وجيل بعدنا وتحلل أجسادهم وجيل بعدنا 7 أجيال. الطير من المتحرك من 700 سنة من كتفه يوصل عند أذنه. لما تكلم الله عن هؤلاء العظام قال، هل قال أنهم يعني لما رأوا الله عز وجل علموا رحمة الله وخلاص؟ ما تكلم الله عن هذا، قال أن كل من يعرفني قال يخافون ربهم من فوقه، رأوا عظمة الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم. دليل الخوف، كلنا نقول نخاف، إيش دليل خوفهم؟ الخشية. إيش دليل خشيتهم وخوفهم؟ قال ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، هذا دليل الخوف. يخافون، طيب يا ربهم أقرب الناس، أقربنا أقرب خلق عندك، قال الله أقرب الناس بعدهم هم من اللي قال اللي عندهم يقين بهذا الكتاب وهذه الأحاديث، قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء، يعني يقول لو عرفتني وتعلمت مثل ما علم لخفت مني. إن الله يقول ما قدر الله حق قدره. فالناس اللي يلعب عليه إبليس الشيطان ذا يقول أخاف الله وما يفعل ما يؤمر أصلا، ما يفعل عكس ما يؤمر، يقول أخاف الله، وإبليس يقول أنت أحسن واحد وخلاص، هو ضامن أنه فليش يتابع نفسه وليش يهتم أنه يوقف مع القرآن وينظر في وعود القرآن أو وعيد. بارك الله فيك شيخ عبد المحسن. هنا اتصال من الأخت سهام من الرياض، تفضلي. الأخت سهام، لسان عن الخشوع والفرق بين الخشوع والتدبر. طيب على الإجابة تكون إن شاء الله هي على على الأسئلة متقاربة، على جميع يعني الإجابة متقاربة. قضية كيف نخشع، أنت لا تخشع مع أمر لا تفهم، فدعونا ندخل يعني قضية تقول قرأنا في التفاسير وما فهمنا. القرآن يكلم حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يفهم. الآن دعونا يعني نحاول بطريقة عملية نشوف كيف يلامس هذا القرآن شغاف القلوب، كيف يحركنا. القرآن ما نزل حتى نسمعه فقط، لأجل هذا لو تعطي أحد الآن ورقة وتقول له اكتب لي قراءتك للقرآن 20 سنة 30 سنة، اكتب لي إيش تأثير القرآن فيها سنين اللي قرأتها كلها، بس ورقة واحدة. لأنه أعطيك كتاب، أعطيك ورقة واحدة وقلم وأتركك ساعة وساعتين، وكل واحد يفكر الآن فينا إيش ممكن يكتب. هل ممكن واحد يقول والله أنا سمعت مرة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وما زال تركتها، وهذا أثر واحد، تركت هذا العمل لله يوم سمعت الآية هذه. تجد عندنا كم واحد يكتب، تجد الواحد يفكر يدور أي أمر، لكن ممكن تقول له كم أمر قالت لها صاحبتها اللي تحبها ومعجبة فيها ومغرمة فيها وسوته، تقول لها سويت لك كذا وسويت لك كذا وعشانك، صح ولا لا؟ وتكتب كله عشانك، عشانك سهرت، عشانك سهرنا عشان بشر، متعلقنا ببشر. طيب كلام الله عز وجل ايش سوينا لأجله؟ لأجل هذا يعطينا الله درس في القرآن، ان خذ هذه المعلومة في عند الجن لما سمعوا مرة واحدة، قال سمعنا كثير، سمعوا مرة واحدة، يقول الله عز وجل فقالوا إنا سمعنا، أجمل السماع بالقلوب، سمعنا قرآنا، ما قالوا قرآن حافة كذا، قرآن بس قرأت قرآن، سمعت قرآن، قرآنا عجبا، عجيب، كل عمره ما سمعنا مثل الكلام، تكلم عن ناس تملك قصور تجري من تحت الأنهار، إيش هذا الكلام؟ لو أقول لك واحد الحين يوزع قصور هناك كان تترك البرنامج يطلع صارمية، والله الله يقول قصور ووعد حق، وكل بين آية وآية إن وعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد، ويتكلم عن أناس يقول وسقوا ماء حميما فقطع معهم، قالوا سمعنا قرآنا عجبا، ثم فهموا من القرآن وعطوا جن ورقة يهدي إلى الرشد. طيب هذه نعرفها احنا، لكن نقول ادعوا لنا الناس، نبغى ندعو لكم، لا، فآمنا بها، آمنا به، ما قالوا آمنا ببعضه ولا بنصفه، قررنا الآن، سمعوا قرآن مرة واحدة بس سمعوا، قالوا الآن قرار الآن ما نؤمن بكل ما جاء في هذا الكتاب، ما دام الآخر جنة زي كذا وننجو من النار ونزحزح عن النار ندخل جنة، الآن آمنا به كله ولن نشرك، شوفوا الكتابات، ولن نشرك ربنا أحدا، وأنه تعالى ما قال وأنه ربنا، لأنه سمعوا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، من ينسف الجبال؟ ربي، قالوا تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، صار سفيههم، كيف جاءوا المعلومة هذه؟ طيب قبل القرآن أي معلومة قبل صناعة القرآن سموها كان، ما أجمل الحياة. قبل القرآن سموه كان، الآن حقائق الدعوة. قالوا كان يقول سفيهنا، سفيههم كان إيش؟ كان كبيرهم. القرآن جاء وخلى كبيرهم سفيههم لأن علمهم الحق. قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قالوا الآن نخلفك. إلى أن قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. تعالوا نسمع كيف يعني الجن هذول يكتبون لها السلسلة الطويلة العريضة من سماع مرة واحدة، وكيف إحنا ما قدرنا نكتب. لما أسمع بعض الناس متفنن لما يقول لها الله عز وجل، تقول أنا ما أخشى، والله سبحانه وتعالى يقول مثلا ولا يبدين زينتهن، تجيك العباءة، يجيها إبليس يقول هي الحين سركش العباية هذه ليش؟ عشان تصير شكلها أزين. إيه أزين هذه يقول الله تدينها. شفت شلون؟ لو سألت نفسها وتقرأ العباية اللي عندي أنا مزينة، يبغى لها عباية ثانية، العباءة المخصرة هذه يبغى لها عباية ثانية. هنا نقدر نعيش مع القرآن، توقف وتروح تغير عبادتها تشوف الإيمان يزيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تابع الله اللي قال الكلام هذا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في حركة مع القرآن. فتلقاها ما تطلع لك يوم بهاللثام كحلها العيون، إنها تقول هذه زينة، أنا شكلي كذا أصلا جذاب. الله يقول ولا يبدين زينتهن. هنا نصرف، أما أنك تفعلين اللي تريدينها أنت ويريدها الشيطان، فهنا تكونين أنت أكيد بيقسى قلوبنا، كيف بدلين قلوبنا. الأمر الثاني لما يقول الله عز وجل، ونقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، في ناس كأن الله عز وجل قال انتبه وحدة تمر على لسانك ما تغتبينها، تلقاها فرس في خلق الله كله، كأن الله قال ولا تذكين واحدة لا تبديها. فشوف هذا اللي خلنا ما نخشع ولا نحس بالقرآن، هذا ما يحتاج تفسير. هذه الآيات ما تفسير، هذه إفهام العامي اللي ما يفقه شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نجي ونعرض أنفسنا، أخذت محاضرة قبل أمس في أحد الدول الخليجية، مستغربين كيف أني طلبت حجاب بيني وبين النساء. جماعة هذا أمر الله عز وجل، يعني أمر الله. هنا أصلا يزداد إيمانك، وهنا أصلا تشرف يوم تدخل وأن تطبق آية. أنا سويت كذا عشان الله، أنا نفسي ورغبتي تقول لا طالع النساء، صح ولا لا؟ أنا رغبتي تقول لا تقعد يا أخي محجور كذا، طب يا أخي خلك عادي. لا، أنا أوامر الناس عندنا شيء، الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى أمرك أمر أمتثل، لأنه هو العظيم سبحانه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هي تبغى عباية كذا أو تبغى تتكلم في الناس؟ يقول المؤمنين اللي يتذكرون ذكرى المؤمنين، قال ما يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول هذا مستحيل يخشع ولا نخليه يتأبر كلامنا ولا. فتعالوا خلنا نلامس لا لا لا، لما يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقرأ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ومن الله قانتين ونتكمل. في ناس كأن الله قال انتبهوا إلا الصلاة الوسطى، هذه العصر انتبهوا الصلاة بس أول ما يجي من دوم ينوت. الآن الله سبحانه وقرآن الفجر، إيش أكثر صلاة نصليها؟ فجر الأسر. مع العلم بأن الله شوف يقول وقرآن الفجر، ثم يرغبك يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا كنا جالسين نسمع الآيات هذه وبس كلام ما نوقف، وقفي يا أختي الغالية مع الآية، أسأل نفسك أنا هذه الآية ما طبقتها؟ في ناس والله العظيم وكأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين لا يغضوا من أبصارهم، ترى بيدخلنا ما يترك بالتل شافة ولا قناة لقلبها ولا، ويحس هو قال ويحسبون أنهم مهتدون. صلي خلاص الحمد لله صايمين صلي. إذا ما استفدنا من إذا ما استفدنا من الكتاب هنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها، قال اسمعها ولا اقرأها وخلاص، قال فأرعها سمع، فإما أمر تؤمر فيه أنت مثل ما تفضلت. وشوف نقول نحسب الناس ثانيين مأمورين فيه، إحنا ما ننتخب الناس، لا إحنا مأمورين. قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، إذا كنت من قوم محمد عليه السلام فأنت منهم. الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللي ما يخاف ترى ما يتذكر، اللي يخاف هو اللي يتذكر، هو اللي يبدأ يحس. اي والله قال الله سبحانه وتعالى وذكر به الذين وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا نصير. يعني تأخذ هذه النفس وهي ما تذكرت ولا شيء. فلن يحصل هذا الخشوع إلا بالتدبر أصلا. يعني ما في أحد يخشع بدون ما يتدبر، ما يفهم ويتدبر. أنا نخشع مع أي أمر، تسمع واحد يقرأ جريدة خاشع. فوالله رأيت مشهد وأنا كنت في رحلة خارج من مكان، رأيت نصارى اثنين جنبي مسيحيين وماسكين معهم كتب روايات تفاهات بشر مركزين، جالس يشرب الموية ويحط سماعة ويناظر ويكلم خويه مركز يحطهم. قلت سبحان الله، هذه تفاهات بشر مركز معها، كيف لو أمة محمد ركزوا في القرآن بطريقة هذه؟ كان يعني كان تغيرت أحوالنا من زمان. ونقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. ابن القيم يقول في قضية هجر القرآن، ذكر أتمنى يعني هم كمقام ذكرها، أتمنى أن يرجع ترجع لها الأخت، ذكر أن هجر القرآن منه هجر القراءة، ومن هجر تدبر، هجر تدبر، ومن هجر المتداوي به هجر الاتباع. فقال مسعود ما كان إلا سنيات حتى عاتبنا الله سبحانه وتعالى، قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تسألنا أختي تقول قاسي كيف ما تلسي قلوبنا، هذه معادلة، تطول أمل عندك وتفكر النار بعيدة والموت بعيد والجنة بعيدة، على طول يستقل. لكن لو ذكرت نفسك أنك اليوم أنا ممكن، لا ما حق مسلم يبيت ليلة إلا عنده وصيته، ليلتين وصيته عنده مكتوبة، لو كتبنا وصيتنا لو انتلها، لكن من فينا كتب الوصية؟ الله المستعان. الله بارك الله فيك شيخ عبد المحسن. مع الأخت أماني من مكة، أهلا وسهلا بك، تفضلي. أهلا يعني قلت أنت هو. فأنا أقول لو كنت في غارقة أختي في بحر ومر من عندك قارب صغير يمكن يشيلك ويمكن ما يشيلك، بتنادين وتحاولين ولا تقولين لا والله أنا خاف اشتريني يمكن أغرق، أبين تظلين تجيني أكبر باخرة كبيرة ويقدمون لي هذا حالنا مع إبليس لاعب علينا، يقول انتظروا بس شوي بيجيكم إن شاء الله أحسن. يجي يوم ترى ما يقول لها أنك خلاص يعني أنت ترى رضيتي بالوضع هذا، بس ترى ما لا لا لا، يقول إن شاء الله تحصين يوم الأيام، بس بيجي شيء يتغير، وعشان يبغى هو بس يبغى بكرة بكرة بكرة، وبيجي بكرة بنموت وما صار شيء. قال ابن الجوزي ومن الناس من يقول ما في أحد ما منا من أحد إلا يريد أن يتوب قبل أن يموت، وأكثرنا يموت قبل أن يتوب. يقول كلها لما لا نتوب مثلنا قلنا بنتوب، قال رب ارجعون لعلي عن صالح. فأختي ابدأ الآن وخلي عنك تفاهات إبليس. طيب كيف ما ننساه؟ يعني بعض الناس يبغى يحفظ القرآن ثم يتركه خلاص. طيب حفظنا القرآن ليش؟ عشان نستفيد منه ونقرأه في صلاتنا. إيش المانع؟ بعض الناس يحفظ القرآن و24 ساعة كل فرد يقول قل والله أحد، ما كأنه حفظ القرآن قل والله أحد. ليش؟ طيب راجع حفظك في الصلاة، الحمد لله الله جعلنا 17 ركعة غير النوافل، تراجع فيها، أراجع في اليوم والله غلطت، أجلس وأفتح المصحف وناظر أستفيد من هذا الكلام اللي في القرآن، أرجع وأتابع أسوي لي برنامج يومي لبرنامج في المراجعة لبرنامج في الحفظ. وفوق هذا لن تجد بركة القرآن لتطبيق، سمعت أمر افعل. هذا التطبيق هو ما يقود إلى سؤال الأخت الكريمة، حينما تنتشر للأسف الشديد ممارسات خاطئة ينبغي أن يكون حامل القرآن هو أبعد الناس عن هذه الممارسات. لأجل هذا قالوا أيكم زادته هذه إيمانا مو حفظا، سمعوا آية قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، لأن الإيمان يرتفع بإيش؟ بالعمل الصالح. كل ما زاد إيمانك زاد عملك صالح، كل ما زاد إيمانك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل ما تدبرنا يعني جماعة القرآن سهل، يعني الآن هذه الأوامر لا يرتب بعضكم بعضا حافظوا على الصلوات، هذه كلها تبغى لها أحد يفسرها لنا عشان نسويها؟ لا، كلها أوامر ونواهي واضحة. قالت إجابة أنت ما تفضلت حقت لي قضية ليس للحفظ بعض الحافظات، نقول الصحابة أكثرهم لم يحفظوا القرآن، أكثرهم لم يحفظوا القرآن، لكن كلهم طبقوا ما سمعوا. لأجل هذا شوف التأثير في حياتهم لما نزل قول الله عز وجل ليس بأمانيكم. يا جماعة في ناس تسمع الكلام هذا من الله اللي خلقني واللي بيحاسبني ويوقفني بين يديه واللي هو قادر أن يسعدك أو يجعل حياتك أبأس حياة، أضحك وأبكى، أعطاك كل شيء ويقدر يحرمك من أي شيء سبحانه. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يقول ليست القضية والجنة ولا بأمانيكم، يعني أنا ودي أدخل جنة أدخل جنة، قال هذه الإجابة للمسلمين وليس بأماني أهل الكتاب. أجل يا ربي كيف تعاملنا؟ تم الآية من يعمل سوءا من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوء، ما قال من كفر، قال من يعمل سوءا يجز به. تعرف الآية سوت أبو بكر رضي الله عنه؟ شوف الأبطال يعرفون الله، فإذا جاء أمر من الله يعرفون من اللي يتكلم. وإذا كان جاء خطاب من المدير يعمد الله، إذا جاء أمر من سبحانه يعمد ولله المثل الأعلى. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه السلام يرجف فؤاده، قال يا رسول الله، هو يعلم أن الآية ما دام نزلت إذا تطبق إذا سيحاسب عليها الآن، سيحاسب على مضمون الآية دي. قال يا رسول الله، أو كل سوء، شوف الكلمة، أو كل سوء، يعني أي شيء بسويه. شوف النبي عليه السلام ما قال الله لا يا أبو بكر، ترى أنت عاد غير الناس، يعني أنت مفروض واحد غيرك يسأل، أنت أحسن واحد، إحنا قاعدين نجامل بعضنا في المجالس، لا لا لا أنت ما شاء الله عليك، لا أنا والله أنت ما شاء الله عليك، والله وش سويت أنت الدين، أنت توك جاي من التراويح سبي في اللي تبغين، صح ولا لا؟ هذا مجالسنا. فقال قال يا رسول الله، أو كل سوء. شوف الرد، رد المختار عليه الصلاة والسلام، شوف البطل كيف يتكلم. قال يا أبا بكر، رد له السؤال بسؤال، قال أولست تمرض؟ يا الله، اشتخل مرض في عمل سوء، أولست تغتم؟ أولست تهتم؟ أوليس يصيبك اللأواء؟ ما يجي يوم تقول كيف تجمعت عليها الأمور دي كلها والأحزان؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، بلى يا رسول الله، أجد أحيانا نعم أمرض وأحيانا أضيق صدري. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك بعض سيئات ما تكسب. شفت الترجمة في القرآن؟ يعني أنت أخطر، تبغى الأحزان تجيك واجد؟ تبغى الأمراض تجيك واجد؟ تبغى اللأواء تصيبك واجد؟ كثر سيئات، ذلك بعض سيئات، من يعمل سوءا يجز به، فأنت اختر. طيب يا ربي كيف أتخلص من هذه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ايش يسوي؟ عكس الأشياء الأولى كلها، يرسل السماء عليكم مدرارا، عندك مشاكل في المال أحيانا عندك سبك طائقة، ويمددكم بأموال وبنين فطيب مت، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ذكر ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليش إذا سمعت أمر الله سبحانه وتعالى عادي عندك، وليش إذا سمعت أمر البشر تلقاك تضطرب وتقول لي لما سوينا كذا والله بيصير كذا، وتعلم أنهم يطبقون والله يطبق سبحانه وتعالى. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأجل هذا كانت تحركهم الآيات وتحرك ناس من هذه الأمة في هذا الزمان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتحركون إلى سمعوا هذه الآيات. آية أقبت مضجع إمام أهل السنة وجماعة الإمام أحمد محمد من أئمة أهل السنة وجماعة، يقول عبد الله ابنه، يقول رأيت أبي جاء يضع رأسه توهم صلي في الليل، يضع رأسه ثم اضطرب ثم قام وصلى، ثم رجع ثم قام واضطرب رأسه صلى. يقول فأقول له يا أبتي ألا ترفق بحالك، أرفق بحالك ونم شوي. يقول فالتفت إلي، هو فاهم شيء في قلبه شيء في عقله شيء، قال يقولك، قال يا أحمد يا عبد الله نم. يقول نم أنت، فوالله، وعلمه تفسير الأشياء برات الأشياء اللي قاعد يسويها، قال فوالله إني لأزيد في صلاتي وصيامي وأسجد وأطول من أجلك أنت وأخواتك، ألم تسمع قول الله وكان أبوهما صالحا. الله أكبر. وجالس أأمن مستقبلك أنت وأخواتك بهالركعات، أزود عشان يزود الله حفظك. كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هالأوامر؟ هذا الأمر يبغى له أحد يفسر لنا. وكان أبوهما صالحا، الله ما أبذل لجدار نهديه. فنريد أن نطبق ثم نحس بلذة القرآن. أما نسمع وما نطبق، في بعض الناس متفنن زي ما قلت لك شيخ، يكسر أوامر القرآن ولا يبدي نزلتهن، ببدي زنتي وبزطة وطرس، لا يقول لي غضنا أبصارهم، لا بنشوف. فكيف نفهم وكيف تلين قلوبنا وإحنا؟ نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وخير. جزاك الله خير شيخ عبدالله. محسن، أخذ المتصل الكريم ماجد من الرياض، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الشيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم. ثانيا، بالنسبة لتدبر القرآن، كثير منا يا شيخ يهجر القرآن هجرا ولا يقرأه إلا في رمضان، فإذا قرأ في رمضان يقول لماذا لا أتدبر، لماذا لا أخشى، ولماذا ولماذا. جميل. القرآن يا شيخ كما تعلم عزيز، إذا لم تعطيه حقه لا يعطيك شيئا أبدا. وأفضل ما كتب صراحة كتاب مفاتح تدبر القرآن للشيخ خالد اللاحم، وحيل من يسمعني أن يرجع إليه. وأتمنى من الشيخ أيضا أن يحيلنا إلى بعض المراجع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي الكريم. شكرا أخوي ماجد. أخذ الأخت سهام من الرياض. تفضلي سؤال الأخ ماجد. هو أشار إلى ناحية مهمة أن يكون الإنسان دائما في غفلة خلال هذه السنة، حتى إذا أتى شهر الصوم شهر القرآن فتح المصحف، وحتى يجد في نفسه صعوبة في أن يقرأ، فما بالك في التدبر والتطبيق هذا بعد هذه القراءة. وأزيدك لسؤالك نقطة، وليس فقط صعوبة يجدها في القراءة، حتى لو ما وجد قال لك والله أنا طيب الحين ما عندي وقت أتدبر، أفضل أني أقرأ ولا أتدبر؟ طيب 11 شهر وين كنا فيه الآن؟ والمثال يعني فارق التشبيه، لكن على الأقل يبين شيء. الآن لاعب كرة القدم، هل يقولون خلاص اجلسوا في بيوتكم لجنة المحاضرة المباراة النهائية تعالوا، ولا يسخنون ويتدربون وكله عشان هال 45 دقيقة يوميا تدريب عشان 45 دقيقة يلعب وما يتعب؟ طيب احنا 11 شهر نايمين وجالسين وذا، لكن لما يجي قضية القيام تلقى واحد ما تحود يقوم، تلقى يقلب رجليه هو وجاء، ولا بعضهم يجلس لين يركع الإمام ثم يجي تقصيد ومكاسر في الصلاة. ما نقدر نجلس 11 شهر نوم بعدين نجي نقول يلا بنصلي. لكن لاحظ يعني القضية ترى ما هي قضية جسد يتعب، ترى أجسادنا فيها طاقة تتحمل. الدليل كم واحد الآن من إذا قامت في الصلاة في التراويح تجلس نص الصلوات، لكن شفها في قاعد في السوق ولا في قاعة الزواجات تتكسر وتترقص وما يمديها، جالسة لقائمة ترقص لين الساعة 4 الفجر وطلع الفجر وهي ما توهم سهرة والله انتهت الوقت كيف سبحان الله. طيب الجسد ما تعب ليش؟ لأن هذه رغبته، لأن ما يشتغل مع الشياطين. لكن عطاها ذا. وكنت في لقاء قبل البارحة في دبي مع أحد السحرة التائبين، كان لقاء لي ولا أنا وياه على الملأ، وكان في مخيم ملتقى رمضان جزاهم الله خير الإخوان، كان ملتقى ضخم جدا ونقلت ثلاث قنوات من ضمنها قناتكم المباركة صلى الله يوفقنا وياكم. كان معي الساحر فسألته سؤال، قلت له أنت من خلال 18 سنة شاب عارضك في السحر، وأين الأماكن اللي تصاب فيها ومن أكثر من يصاب؟ حددني ثلاث أماكن لن أذكرها كلها بذكر واحد ذكرها أمام الناس. قال ومن أكثر الأماكن اللي يصاب فيها وتلبس الشياطين بالنساء في الزواجات. قال الشياطين عندي يقولون ندور في الزواجات لا ملائكة ولا شيء، طقطقة وأغاني وصخب وناس كاسيات عاريات، يقول في الشياطين يقول نأخذ راحتنا ندور وشفاها تكسر ونتلبس فيها ويقولها والله ما أطلع. أنا معجبتني هذه دخلت فيها، لا حصن لا حفظة الله عشان يحفظها أصلا لا في لبسها، وكل ما أبعدنا عن أوامر الله عز وجل كل ما قل الحفظ لنا. قال الله عز وجل يا أيها النبي، خذ الفائدة ورسالة في القرآن، يا أيها النبي حسبك الله. طيب محمد عليه السلام مات، شكرا بعدها ومن أحبك من المؤمنين لا ما تكفي الحب ولا تكفي الشعارات نحن ومن اتبعك لعن الله نام صلاة النص، استعطرت ما تستعطر أي امرأة خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فعندها أوامر، مدام اتبعت عندها حفظ من الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس احفظ الله يحفظ. كلام الأخ جميل جزاه الله خير، قال إن هذا كتاب عزيز، الله قال قبله، قال وإنه لكتاب العزيز، العزيز إذا تركته يتركك، هل رأيت إنسان عزيز؟ إذا جئته يكرمك لكن تركته ما يحبك. هذا الكتاب الله وصفه قال كتاب عزيز. أما الكتاب اللي حالنا إليه كتاب الدكتور الشيخ خالد اللاحم، أسأل الله أن يوفقه لكل خير في هذه الساعة المباركة. هذا الرجل أنا لم ألتقي به لكن شرفت والله بالاستفادة من كتابه، وشرفت من يعني من ضمن ما قرأنا من كتابه. أسأل الله أن يوفقه مفاتيح تدبر القرآن، وأسأل الله أن يوفقه وأكيد جميع الإخوة والأخوات أنهم يقرؤون. لكن قبل أن نقرأ في هذه كلها دعونا نسوي شيء سهل اللي نفهم الآن طبقه، صحيح يعني اللي فهمناه ما طبقناه ونبغى نفهم أشياء ثاني. طيب خلنا نطبق إضافة حجج فقط على الإنسان، يا الله أكبر. فدعونا نتعلم ونطبق اللي عندنا. يقول عبد الله مسعود ابن عمر ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نحفظها ثم بس خلاص نحفظها بس لا، ونعمل بمقتضاها، نعمل وفيها نطبقها واقع. فخلنا نطبق وتعالي حس بالحياة، حس بالحياة الجميلة هنا، لأن الله تكفل لك شيخ بأربع أمور إذا طبقت القرآن. إيش الأمور؟ من اتبع هداي، خذ الله دائما في القرآن وعود وشروط، حق الشرط خذ الوعد، ومن يتق الله يجعله مخرجا هذا الوعد، ومن يتوكل على الله هذا الشرط فهو حسبه، طيب تعال شوف، قال الله عز وجل من اتبعه فمن اتبع هداي فلا حقق الوعد اتبع، ما قال فمن أحب ولا حفظ، قال من اتبع هداي فلا يضل. يضمن لك الله هداية لأنك أنت عندك كتاب وعندك هادي هدى. قال الله عز وجل أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فقال فلا يضل ولا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا اتبعت أمر القرآن واتبعت سبيل القرآن في تصرفاتك وحياتك ما تضل ولا تشقى. قال ولا خوف، ومن تبع هداه في الآية الثانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل كلها تبع تبع تبع، ما فيها قراء حفظ سمع. جميل، بارك الله فيك شيخ. معي المتصلة الكريمة الأخت أمينة من الرياض. على شيء من الأخت دانا من الخارج تسأل شيخ سؤال لديك، وهو سؤال تطرقنا إلى شيء من الحديث حوله. أخوذ الله عز وجل، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه. يعني تبغى تخشع ما تقدر تخشع، إيش اللي خلاهم يكون؟ هل الله عز وجل يظلم الناس؟ يعني هل يجعل الناس يخشعون في القرآن؟ يعني هي ليست اختيارات أرقام وسحب، هذا يخلي يخشع هذا ما يخلي ما يخشع. كيف حياتك قبل وجه الصلاة؟ قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيش قال بعدها؟ والذين هم، يعطيك صفاتهم كيف خشعوا، هم ما خشعوا كذا. والذين هم عن اللغو معرضون، يقول حياتهم ما فيها لهو وكلها يعني نميمة غيبة. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين كل هذه بدأ الآية وختمها بقضية الصلاة وقضية الخشوع. فأختي الغالية كيف نخشع وإحنا لابد أن نجاهد في قضية الخشوع؟ مثل ما الواحد إذا أحب شيء جلس يركز عليه، وجلس بعض الناس يقطع الأشعار حقة الكاتب الفلاني ويحطها، طيب دعونا نحطها في قلوبنا، دعونا نأخذ آيات القرآن ونحطها في قلوبنا. أما القضية اللي قال الله سبحانه وتعالى كيف نخشع، قال إن قل آمنوا به وقرآنا فرقناه لتقرأه، شوف تفصيل آيات، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، ما قال قل احفظوه، قل آمنوا به أو اسمعوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا. أي وعد؟ اللي سمعوه هم واقفين، يعني هم مركز قبل يقول يخر للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يفكر وهو راكع، وش قال الله سبحانه؟ ايش سمعت قبل لا أركع؟ ايش سمعت قبل لا أسجد؟ ايش قال؟ ايش نتيجة؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ايش قال بعدها؟ قال قل ادعوا الله. الآن أنت موضع مهيئ، جابك أي دعوة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. أما سؤال التي تقول، نعم تقول بعض الطالب هذا في، لعل هذا في إجابة على الأخت كذلك آمنة من الرياض. الأخت حلم الشيخ اللي قالت عن تدخل تحفيظ القرآن مثلا تقرأ، ليس حفظا لكتاب الله عز وجل، وإنما الهدف من أي كان أيا كان. جميل، هذا ذكر الله عز وجل نصه في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم، قال الله سبحانه وتعالى يتذكرون لا، قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. داخل تسمع خسرانة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان الدنيا يصيبها يعني قرض دنيوي عشان صديقتي فهي ضيعت وقتها على غير فائدة. قال الله عز وجل يشترون بآيات الله ثمن عشان مكافأة. ولعل المعلمات فيها في تلك المدارس يقومن بدور كبير في يعني تصحيح هذه النية وتعديلها حتى يحصل. فقط أجيب على هذا السؤال، يعني بارك يعني الله فيك. أنا أستاذك، معي رسالة هنا من حقول القامح تقول أو يقول فيها المثير للشفقة، أن أكثر سأجتزئ من هذه الرسالة، المثير للشفقة أن كثر من الناس يدرك المنزلة التي يحظى بها القرآن فيسعى لحفظه لكن لا يعمل به، خصوصا مما يكثر ارتياد المنتديات ويرى التسهيلات للخطأ حيث لا رقيب على مستخدم الشبكة إلا الله، فنراه يقرأ قوله تعالى والذين يشهدون الزور سنرى يشهد زور يكتب باسمه ويؤيد نفسه باسم آخر، بل يصوت لما يريد ولنفسه بأسماء كثيرة. أشارت الوقت إلى أشياء كثيرة لا يسع المجال لذكرها. شكرا للوقت الكريمة، وأعود في نهاية هذه الحلقة إليكم شيخ عبد المحسن، والحديث عن القرآن حديث مرتبط بمن نزل عليه هذا القرآن صلى الله عليه وسلم، ويعني من واجباتنا والمصطفى صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه الهجمة التي تظهر بين الفينة والأخرى بأمور قد تكون أحيانا مقصودة وقد تكون أحيانا غير مقصودة، وتعليقكم على هذا. أحسنت في نهاية ذكرك لهذا السؤال، وهذا السؤال لا يحتاج حلقة ولا دقائق ولا حلقات، بل تحتاج حياة. مشكلتنا نحن نظن أن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت يوم الثلاثاء الدنمارك، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من يوم شهدت أنا وأنت أنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حينما كيف يحركك القرآن لهذه القضية؟ كيف نحن كلامنا اليوم عن تذكرة القرآن، كيف يحركك القرآن في القضية؟ اليوم صليت خلف إمام، والله كاد أن ينقطع قلبي وقلوب المصلين لما ذكر عن قصة إبراهيم عليه السلام وهو يسأل الناس لي عزيز. قال يقول هل الأحجار اللي تعبدونها قال هل يسمعونكم إذا تدعون؟ شوف الخطاب جي ويسمعك وتدعي تقول يا يسمعك. قال أو ينفعونكم، يعني هو عند رب يسمعه وينفع، أو يضرون؟ قال لا لكم وجدنا أبانا كذلك يفعلون. قال إنهم قال تبرأ منهم. ثم قال الذي خلقني فهو يهدين. شوف الآن بعدها إيش صار لما جاءوا كسروا الآلهة. ايش الآلهة؟ احجار يا جماعة تحطها في اي مكان، حجر تصلحها على كيفك انت تصلحها. شوف الله يبغى يحرك مشاعرك يا مسلم، يقولك شوف غضبهم على حجر لما دمر الحجر ايش سووا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ دولة كلها غضبانة، من فعل هذا بآلهتنا؟ انه لم يضالون ايش سووا. قالوا بدأت التحريات والبحث، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فأتوا به. ائتوا به ليش؟ ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ليش تبغون يعتذر؟ لا ما عاد في يعتذر ولا شيء. ايش تبغى تسوونه؟ قال وما كان جواب قومه أأنت، أشوف التحقيق، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ ما قالوا كنت تعتذر، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، حتى أقنعهم أنهم مجانين. ومع ذلك يقول الله ما زال في غير على الحجر اللي عندهم. قال وما كان جواب قومه كلهم وتوحدوا إلا قال هذا ما يستاهل القتل. تكلم على الحجار، ما سوت لهم شيء. تكلموا على نبينا عليه الصلاة والسلام اللي ادخر دعوته على الأجل والأجل صلى الله عليه وسلم، اللي سيقف في موقف لن يقف أي ملك مقرب ولا رسول مرسل حتى يقول أمتي وأمته لو يرى حالها الآن. اقتلوه. ناس من زود الحقد والدفاع عن الآلهة الأحجار قالوا لا تقتلونا، قتل يرحمه، حرقوه، فأنجاه الله من النار. جماعة هالآية ما تحرك مشاعرنا، يدافعون عن حجر ويغضبون ولا يقبل عذر ويقفون وقفة جاء يعني ويشعون النار وكلهم يجون على أعين الناس لعلهم يشهدون، ونحن نسد النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالدين، يعني على طعن في الدين. وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، طعنوا، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هموا بس ما سووا، هم ما أخرجوه وهموا بإخراج الرسول. قال أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت قضية نصرة الدين، هدهد ينصر الدين، هدهد يغضب لأجل التوحيد ولأجل لما رأى امرأة تملكهم ورأى يسدون الشمس من دون الله عشان حبتين قمح، جاءت دولة مسلمة على يد هدهد ما عنده صحائف. أنا وياكم عندنا صحائف، كم فيها من واحد أسلم على يدينا أو تاب على يدينا؟ أشرت لي بإنهاء اللقاء، اللهم آمين. بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن إليك. أستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين في ختام هذه الحلقة بسؤال أو إعلان حلقة الغد إن شاء الله تعالى، سيكون ضيفي فضيلة الشيخ أحمد الصويان. عنوان الحلقة بإذن الله تعالى سيكون كلنا دعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع قريب مجيب. أشكر لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد هذا الطرح الطيب المبارك، وأشكر لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.